السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، هذا هو الدرس 13 في التعليق على الفتوى الحموية للشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام على نقل الشيخ رحمه الله عن الإمام مالك ابن أنس الأصبح إمام دار الهجرة قوله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وقلنا أن سبب إيراد هذا النقل عن الإمام مالك رحمه الله الرد على من جعل المعول في قبول الحق ورده آراء الرجال واختياراتهم ونتاج فكرهم وعقولهم وما أشبه ذلك. والجادة عند أهل الإسلام أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الكلمات التي تناقلها العلماء عن الإمام مالك رحمه الله، له كلمات رحمه الله تبين المنهج الذي سلكه أهل الإسلام قديما وحديثا ولم يحد عنه إلا أهل الباطل. فمنها قوله رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله رحمه الله الذي سأل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومنها قوله رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومنها أيضا هذا النقل قوله: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن الجدل مذموم ذمه الله عز وجل وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره الله عز وجل بشرط أن يكون في الحب الحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدل إذا كان الباعث إليه الانتصار للنفس وإقصاء الكتاب والسنة والاعتداد بالرأي فهذا جدل مذموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني أن ترك المراء مندوب إليه ولو كان المتكلم محقا، من حيث أنه بالإمكان أن يصل إلى الحق من غير الجدال، من حيث أنه بالإمكان أن يصل إلى الحق من غير أن يخوض الجدل، ولو كان فيه خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أسبق إليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه قليلا نزرا، لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. فالمقصود أن الجدال إنما هي طريقة أهل البدعة والضلالة. ينضاف إلى ذلك إذا كان مرادهم بذلك الاعتداد بالنفس، إذا كان مراد بذلك الاعتداد بالنفس وعدم اعتبار الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: وكل من هؤلاء، يعني وكل من هؤلاء الذين خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد، كل من هؤلاء مخصوم به بما يخصم به الآخر، يعني أنهم مخصومون مغلوبون محجوجون بما يحتج به على الآخر منهم من أهل الباطل، لأن أهل الباطل طوائف، أهل الباطل طوائف، إما أن يكونوا أهل تخييل أو أهل تجهيل أو أهل تعطيل أو أهل تأويل. وهؤلاء ذكرهم القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وذكرهم ابن تيمية رحمه الله في هذا الموطن، في هذا الموطن من الحموية. فالحجة التي يخصم بها أصحاب القول الأول يخصم بها أيضا أصحاب القول الثاني، لأن المخالفة وقعت عند الجميع، والمخالفة التي اشتركوا فيها جميعا عدم الاعتداد بالكتاب والسنة ومذهب السلف رحمهم الله. فهم لم يعتدوا بالكتاب والسنة من حيث أنهم وإن كانوا يعظمون جناب الكتاب والسنة. أهل التأويل في الظاهر أو في العموم الأغلب يعظمون الكتاب والسنة من حيث التوقير والإجلال والتعظيم وإلى غير ذلك، لكن إذا بلغ الأمر إلى مسائل الآيات التي تتضمن صفات الله سبحانه وتعالى قالوا أن دلالتها غير ظاهرة، وأن معناها الظاهر المتبادر إلى ذهن السامع غير المراد، فهم بذلك لم يعظموا كلام الله سبحانه وتعالى إلا تعظيما ظاهرا. أما ما يتضمنه كلام الله سبحانه وتعالى من تقرير من ذكر صفاته سبحانه وتعالى الخبرية أو الذاتية أو الفعلية، إلا أنهم يسلكون في ذلك مسلك المتكلمين. فالشيخ رحمه الله يقرر هنا أن الحجة التي يخصم بها أصحاب القول الأول هي ذات الحجة التي يخصم بها أصحاب القول الثاني، لأنهم مشتركون جميعا في الباطل من حيث أنهم يعظمون الجدل والرأي العقلي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. مجرد التردد في قبول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على الزيغ وعلى الضلال. كيف إذا كان يقصي ويأخذ قوله أناس قد يكونون مأفونين في عقولهم، قد يكونون مطعونين في عقولهم وفي أمانتهم وفي أديانهم وفي اعتقادهم، ومع ذلك يتابعون على ما هم عليه من الباطل. قال الشيخ رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه، يعني أنهم مخصومون من عدة وجوه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله 4 أوجه يخصم بها أصحاب الباطل على جميع أصنافهم ومشاربهم. قال: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، يعني أن العقل لا يحيل ذلك، وكلمة لا يحيل ذلك تعود إلى ما شرح بالدرس السابق، من حيث أنهم يقولون أن العقل يحيل، يحيل يعني يستحيل، يحيل إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى إلا أن تكون استواء يشبه استواء المخلوقين، وأن الحقل أن العقل يحيل أن يكون لله عز وجل علما وقدرة إلا أن يكون علم الله وقدرته كعلم المخلوق وقدرته. ولا شك أن هذا عدم توقير لله سبحانه وتعالى، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الإنسان إذا قر في قلبه أن الله عز وجل لا يشبه خلقه في أسمائه ولا في صفاته عظم جناب الرب سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن. أما إذا كان يعتقد لله شبها فهذا دين ضعيف والعياذ بالله، هذا دين لا يحمل على الورع ولا يحمل على تقوى الله عز وجل ولا مراقبته. والله سبحانه وتعالى إنما تعرف إلينا بالصفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وكما قال سبحانه وبحمده: ولا يحيطون به علما. فمردود عليهم من جهات: الجهة الأولى أن العقل لا يحيل ذلك، يعني أن العقل لا يحيل إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى ولا ينفيها، من حيث أن الله عز وجل موصوف بصفات ذكرها سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، على وجه الإجمال من حيث إثبات سبحانه وتعالى لنفسه جنس الصفات، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يعني أن عباد الله المخلصين يقرون لله عز وجل بصفات تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وعلى وجه التفصيل من حيث أن الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والقدرة والإرادة والعلو واليد إلى غير ذلك من الصفات الفعلية والذاتية. فالعقل لا يأبى ذلك، إلا أن العقل يقف إذا كان الأمر يتعلق بكيفية الصفة، فكيفية الصفة محجوبة عن بني آدم. وعلى هذا ينزل قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وينزل قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علم كيفية الصفة. أما علم معنى الصفة فهذا معروف ومبذول، من حيث أن العقل يفهم معنى اليد مفردة اليد، ويفهم معنى السمع، ويفهم معنى الاستواء، ويفهم معنى القدرة، لكن إذا بلغت المسألة إلى عتبة التكييف فالعقل محجوب عنه إدراك الكيفية. والوجه الثاني الذي يحج به هؤلاء أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، النصوص الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى لا تحتمل التأويل، من حيث أن التأويل إذا وقع في الأسماء والصفات أحالها من المعنى الذي أراده الله عز وجل إلى معنى لم يريده الله سبحانه وتعالى. فمن تكلم في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بوجه من التأويل فإنما أثبت الصفة على غير مراد الله سبحانه وتعالى. من تكلم في صفة اليد على سبيل المثال كالأشاعرة الذين يؤولون صفة اليد بالقدرة على سبيل المثال، من قال أن يد الله عز وجل معناها القدرة فقد وصف اليد أو نزل اليد على صفة ثانية، وبهذا الاعتبار عطل إحدى الصفتين. إذا قال اليد هي القدرة مع ذلك أنه لم يثبت لله يدا، وإنما أثبت قدرة يسميها في حين قدرة ويسميها في حين آخر يدا، وهذا يخالف ما أراد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته. فالشيخ رحمه الله يقول يرد عليه من الجهة الثانية أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، لأن الذي يتأول الصفة إما أن يكون متكئا على دليل أول الصفة وهذا منتفي، وإما أن يكون رأى لله عز وجل شبها وهذا منتفي، وإما أن يكون رأى الله سبحانه وتعالى وهذا منتفي من باب أولى. فالله عز وجل لم يتكلم عن كيفية صفاته سبحانه وبحمده، والله عز وجل ليس له مثل حتى يتكلم في صفاته سبحانه وتعالى من حيث الكيفية، والله سبحانه وتعالى لا يراه عباده إلا في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وخلاصة هذه النقطة أن من تأول صفة فقد حملها على غير مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الصفات أن تمر كما جاءت من غير أن يخاض في كيفيتها. الوجه الثالث أن عامة هذه الأمور المقصود بذلك الأمور التي فيها الخبر عن صفات الله سبحانه وتعالى وغيرها أيضا، أن عامة هذه الأمور قد علم النبي صلى الله عليه وسلم، قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى كلام الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن المسلمين يقرون كلهم أن النبي لم يقصر في بيان الصلوات على سبيل المثال أوقاتها وواجباتها وأركانها وصفتها ومبطلاتها وشروطها وإلى غير ذلك، لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبدا. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقصرا فيما يتعلق بالخبر عن صفات الله سبحانه وتعالى؟ بل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ التام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما بقي بعدها إلا 3 أشهر، قال إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا في أعظم محفل جمع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح ومن لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وغيرهم، كلهم شهدوا رضي الله عنهم ولم يمش وكفى بالله شهيدا، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. المسلمون يقرون كلهم على اختلاف طوائفهم يقرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن أركان الدين 5، وأن الصلاة لها صفتها، والصوم له صفته وزمنه، والحج له صفته وزمنه، والزكاة لها أصحابها. كلهم يقرون بأن النبي بلغ ذلك. كيف لا يقر المبتدعة إذا جاء الخبر عن الصفات الخبرية، كيف لا يقفون على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ فيها البلاغ التام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقب كلامه بكلام آخر؟ فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم فإنما سكت عن أمر من ربه سبحانه وبحمده، وإذا نطق إنما ينطق عن وحي صلى الله عليه وسلم. فمن افتات على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فمن افتات على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لم يوقر الله عز وجل ولم يوقر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله الثالث أن عامة هذه الأمور، يعني فيما يتعلق بمباحث الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، قد علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذه بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية، يعني أن القرامطة والباطنية من الطوائف الغلاة الذين ينتسبون إلى الإسلام وليسوا منه في شيء، يقولون أن الصلوات الخمس لها معان ظاهرة ومعان باطنة، هذا قول وهو قول مروق من الدين والعياذ بالله. فعلى سبيل المثال يرون أن الصلاة أو أن الزكاة، على سبيل المثال أن الزكاة تزكية النفس من الحسد والغل ودميم الأخلاق وسيء الفعل، أما زكاة تؤخذ على صورة ما من غني لفقير وما أشبه ذلك، يقول هذه أمور ظاهرة إنما يخاطب بها بسطاء الناس وعوامهم، أما الزكاة الحقيقية فهي زكاة النفس وطهارتها من الأخلاق الدنيا. هل أراد النبي ذلك عليه الصلاة؟ هل أراد الله عز وجل ذلك؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل في شرعه شيئا قابلا لأن يختلف الناس فيه، خصوصا من فيما يتعلق بدعائم الدين العظيمة. فالقرامطة والباطنية لهم تأويلات فيما يتعلق بأمور العبادة، الأمور التكليفية، الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك. فالذين تكلموا في باب الصفات الخبرية، صفات الله سبحانه وتعالى، جعلوا لها ظاهرا وباطنا. ننتبه قليلا، الأشاعرة وأعظم منهم في البعد عن الحق المعتزلة والجهمية جعلوا صفات الله عز وجل لها ظاهر ولها باطن. فالظاهر الذي يفهم من مجرد تلاوة الآية كقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، ظاهرها أن لله عز وجل يدا، قالوا هذا الظاهر غير المراد. إذن ما المراد؟ المراد أن اليد المقصود بها القدرة وما أشبه ذلك من التأويلات التي المقصود بها أن يزعمون أو الزعم بأن كلام الله عز وجل له ظاهر وله باطن. هذه البذرة تلقفها بعض طوائف الضلال الغلاة وإن كانت موجودة قبلهم، ونزلوها على الأحكام التكليفية أيضا، فقالوا أن الصلاة لها معنى آخر غير الصلاة التي يصليها الناس، ولهذا تارك الصلاة عندهم ليس كافرا، وتارك الزكاة، حتى وصل بهم الحال إلى أن قال ببعضهم إلى أن قال يكفيك من الإسلام الجذوة التي تحملها في قلبك توصلك أو تحملك على حب الخير للغير فقط، هذا هو الإسلام. أما الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين وصلة الرحم والذكر هذه قشور لو ما فعلتها لا يضرك والعياذ بالله. هذا هو المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من حيث ضرب المثال بالباطنية والقرامطة. ولهذا هذه البذرة كانت موجودة عند الجهمية المتقدمين لما قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة، إذا عرفت الله بقلبك يكفي كذلك، لا حاجة بعد ذلك أن تثبت الأسماء ولا الصفات ولا غير ذلك، يكفيك أن تعرف الله عز وجل. إبليس يعرف الله سبحانه وتعالى، هل أحد يرى أن إبليس مسلما أو مؤمنا؟ إذن القول بأن الإيمان محصور في معرفة الإنسان قلب ربه بقلبه هذا معناه اطراح مباحث الأسماء والصفات كلها، وأن يكون معناها الظاهر إنما يخاطب به بسطاء الناس ودهماء الناس الذين لا إدراك لهم. وهذا هو معنى قول أهل التخييل الذين قالوا، وسيأتي الكلام عنهم بعد قليل، الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خيل للناس أن الله عز وجل له صفات لأنهم لا يفهمون توقير الله إلا بهذه الصورة والعياذ بالله. معنى ذلك أن النبي غش أمته صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل سكت عن هذا الباطل والعياذ بالله، وهذا كله طعن في الشريعة وعدم توقير للرب سبحانه وتعالى وعدم توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو استخفاف بعقول المسلمين. كل المسلمين عندهم لا شيء، كل المسلمين عندهم لا يعرفون ربهم والعياذ بالله. فالطائفة الثانية الذي ضرب لهم الشيخ رحمه الله مثلا بالباطنية والقرامطة، القرامطة أولا زنادقة في أصلها وكذلك الباطنية، وهم سموا قرامطة نسبة إلى رجل اسمه حمدان بن الأشعث القرمط، يسمى قرمط ثم نسبت إليه بعد ذلك طائفة القرامطة، سمى قرمط لأنه كان قصيرا محقرا في بدنه. كان في أول عام في أول ظهوره، كان ظهوره عام 256، كان أول ظهوره مظهرا للتنسك والصلاح والزهد، وهذا غالبا أصحاب الباطل في أول أمر يكون لهم ظهور فيما يتعلق بالصفات التي يتفق الناس على حبها، أن يكون زاهدا متقللا من الدنيا مديما للطاعة، ثم بعد ذلك صار له ظهور ثاني من حيث طمعه في السياسة وتأليب عامة الناس على خلفاء زمانه، هو توفي هلك سنة 256، ثم صار له ظهور ثالث بعد ذلك لما وضع يده بيد الإسماعيلية، والإسماعيلية من الطوائف الباطنية من غلاة الروافض. فالمقصود أنه في أول أمر كان مظهرا للتنسك، ثم بعد ذلك صارت له جماعة وفرقة وصار له أتباع، وهم الذين أتباعوا هم الذين قتلوا الحجيج في الحرم في الحج عام 317، وهم الذين اقتلوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلاد البحرين التي هي الأحساء، وبقي عندهم قرابة 20 سنة وما أعادوا إلا بعد 20 سنة. فالمقصود أن القرامطة هؤلاء لا يعتدون لا بشرع فيما يتعلق بالأحكام التكليفية، وكذلك لا يعتدون بتوحيد الأسماء والصفات، ولا يقرون الله عز وجل اسما ولا صفة، هم والباطنية وغيرهم من الطوائف الذين نتاج فكرهم أو نتاج اعتقادهم مبني على اعتقاد أن للدين ظاهرا وباطنا. فكان في أول أمر اعتقاد أن للدين ظاهرا وباطنا فيما يتعلق بالأحكام التكليفية، ثم نزلوا هذا التقرير فيما يتعلق بالصفات، فجعلوا الله عز وجل أو جعلوا الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن أصول هذه الطوائف يعود إلى المجوس الذين لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويرون أن الكون له خالق، إما أن يكون الظلمة والنور وإما أن يكون الشمس والنار، يعني أنهم لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. حتى أن شاعرهم بعض شعرائهم والعياذ بالله كان يستخف بجناب الرب سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأشعار، ويرفع جانب المخلوق على جانب الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال ولن نطل في هذا، ابن هانة كان مداحا للمعز الفاطمي، والمعز الفاطمي من غلاة العبيدية الذين هم في حقيقتهم باطنية. العبيدية الذين حكموا مصر والمغرب في فترة من الفترات كانوا يظهرون الرفض وحقيقة اعتقادهم الكفر المحض، كما قال أبو حامد الغزالي وبعده علماء آخرون لما ذكروا العبيديين قالوا أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، الذين منهم الحاكم لأنبياء أمر الله العبيدي والمعز الفاطمي وغيرهم. فكان ابن هاني يمدحه مدحا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني على سبيل المثال منها قوله ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أصحابك الأنصار، هذا الذي ترجى شفاعته غدا وبه يحط الإصر والأوزار، يخزى المعز الفاطم. مع أن المعز الفاطم يدعي النسب النبوي وهو كذاب في ذلك. العبيديون كلهم جميعا، طائفة العبيدية الذين ينسبون إلى عبيد الله ميمون بن ديسان القداح، هم في أصلهم استلحقوا النسب النبوي وفي الحقيقة جدهم ميمون بن ديصان القداح يهودي من يهود المغرب. فلما رأوا أن الناس يعظمون أو يوقرون جناب النسب النبوي ادعوا النسب النبوي. ومن الغريب أنهم لم ينتسبوا إلى الرجال، إنما انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها. انتسبوا إلى الرجال صادوهم الرجال يحفظون أنسابهم، وإنما انتسبوا إلى النساء. فإذا سئلوا بعد ذلك قالوا نحن من ذرية إسماعيل أو من ذرية عبيد الله بن إسماعيل أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن المعز الفاطمي كان يحمل الناس على قول الاعتقاد الباطنية الذين هم الروافض العبيدية. مما يذكر في مثل هذا أنه كان إذا خطب في الجامع الكبير في القاهرة في مصر، لما كانت القاهرة تحت ولايته ثم طهرها الله عز وجل وطهر المغرب كله، كان يبدأ خطبته بالنسب النبوي والاعتداد باعتبار أنه من بني هاشم، بالاعتداد بنسبه النبوي وما أشبه ذلك. ففي يوم في أسبوع من الأسابيع في جمعة من الجمعة قبل أن يصعد المنبر رأى الناس وهم في المسجد مكتوبا على محراب المنبر وهو لا يرى، لأنه إذا خطب الخطيب لا يرى ما فوق رأسه. رأى الناس فوق المنبر لأنهم كانوا مغلوبين ولا يستطيعون أن يجابهونه ويخطئونه، لأن في سيفه رهق ويقتل، ومع ذلك معروف موقف أهل الرفض من أهل السنة. رأوا مكتوبا فوق المحراب فوق المنبر الذي يخطب عليه: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على الناس في الجامع، إن كنت صادقا فيما تدعي فاذكر أبا بعد أبي الرابع. يعني إذا كنت صادق لا تصل إلى فاطمة، عطنا بس جدك الرابع. معنى ذلك أنه دعي لا نسب له. ومن طريف ما يذكر فيما يتعلق بالإفحام أنه كتب كتابا إلى بعض خلفاء بني العباس في وقته، لأن دولة بني عبيدة العبيدين كانت موجودة في زمن وجود الخلافة العباسية، إلا أنه كانت شكلية أكثر من أن تكون خلافة لها نفوذ، كان الخليفة العباسي موجودا. فكتب هذا المعز الفاطمي رسالة إلى الخليفة العباسي في زمن يظن المعتضد، يشتمه فيها الرافضي، يشتم الخليفة العباسي. وخلفاء بن العباس نسبهم صريح، معروف أنهم ينتسبون إلى علي بن عبد الله بن عباس، يعني جدهم عبد الله بن عباس حبر أمة وترجمان القرآن، والعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فنسبهم محفوظ إلى هذا الزمن هم ينتسبون، يعني النسب لا يدعى. فكتب رسالة المعز الفاطمي إليه ويقول: أخذتم الخلافة بادعائكم للنسب النبوي وأنتم كذابون في ذلك، وأخذ يسب ويشتم. فقلب الورقة المعتضد العباسي وكتب في ظهرها قال: عرفتنا فشتمتنا، ولو عرفناك لشتمناك. يعني أنت لما عرفتنا شتمت، أما أنا ما أدري ما أنت، قطعة لحمة تتكلم، لا يعرف لك لا نسب، لا حتى مطعون فيما يتعلق بديانة نسبي من حيث أنه من يهود المغرب. فالمقصود أن الباطنية الذين منهم القرامطة منهم العبيدية ومنهم المزدكية وغيرهم والبابية والبهائية كلهم يقوم اعتقادهم على هذا، أن الدين ظاهرا وله باطن، ولهم شعراء يمدحونهم على هذا، ولهم قواد يقاتلون دونهم. ولهذا ابن طاهر الذي قتل الحجيج في يوم منى، يذكرون على التواريخ، وهذه تحتاج إلى تثبت من حيث أن القرامطة ردموا بئر زمزم بالحجيج، وهذا لا يتصور، هذا قد يكون في نوع من المبالغة. أما كونهم قتلوا الحجيج في الحرم وقتلوا الحجيج في الطواف وأنهم استباحوا الدم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، هذا مشهور جدا، بل بعضهم ما زال يتبجح بذلك، حتى أن بعض شعرائهم قال: فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا. أنهم يقولون أن هذا البيت ليس بيت الله، لو كان بيت الله لصب علينا العذاب لما رأى نقتل الحجيج. فلو كان هذا البيت بيتا لربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأن حججنا حجة جاهلية محللة لم تبقي شرقا ولا غربا. فهم يتبجحون بذلك. فالمقصود أن هؤلاء لا يرفعون رأسا لا بكلام الله سبحانه وتعالى ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بحرمة الدم المسلم ولا بحرمة البلد الحرام ولا الشهر الحرام. إذن مع ذلك لا تستبعد أن يقول أن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات والعياذ بالله، ولهم شعراء يمدحونهم على هذا. وهنا نخرج قليلا من هذا البحث، أن بعض الشعراء يظن بعض الناس أنهم لا يخدمون مذهبا من مذاهب أصحاب المقالات الضالة، مع أنه مهما كان بعض الشعراء في تلك الحقبة الزمنية مهما كان الشاعر منهمكا فيما يتعلق بمدح الخلفاء وبالتشبيب والغزو وما أشبه ذلك، إلا أنه لا بد في بعض الشعراء لا بد أن يكون قلبهم مطوي على دغل أو على بدعة، مثل ابن هانئ هذا له ميل إلى طريقة الإسماعيلية واعتقاد الإسماعيلية، مثل ما يقال في كثير عزة، كثير عبد الله الخزاعي الذي يسمونه كثير عزة لأنه كان يشبب بامرأة اسمها عزة الضمرية. هذا الرجل كان رافضيا، ومثل ما يقال في الكميت بن زيد الأسدي كان رافضيا أيضا، مثل ما يقال في الطريم ماحي بن حكيم الطائي كان خارجيا من أصحاب المدائح في الشورات، الشورات من طوائف الخوارج، وهو الذي قال لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طال، يعني يعتد بنفسه ويزدري غيره، مع أنه من الخوارج، يعني ممن كان يرى السيف في أمة محمد ويقطع الطريق وما أشبه ذلك، تدينا يقطع الطريق تدينا. الطريم ماحي بن حكيم الطائي يقول لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائري، ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي، إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني كفعل العارف المتجاهل، يعني إذا رآني تجاهلني وأنا ملأت قلبه بغضا لي وأنا أحب هذا فيه. فالمقصود أن بعض الشعراء قد يكون له ميل إلى بعض هذه المقالات، كما قلنا في ابن هانئ ميل إلى الإسماعيلية. حتى ما نطيل في هذا البحث، قال الشيخ رحمه الله فالتأويل الذي يحيلها، يعني يحيل الصفات عن إمراره على مراد الله سبحانه وتعالى، عن هذه بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات، يعني من شرائع الدين الظاهرة. ثم قال الشيخ رحمه الله الرابع، يعني الحجة الرابعة التي يحج بها هؤلاء، أن يبين، يعني أن يبين لهم أن العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح. وقلنا فيما سبق أن المقصود بالعقل الصريح الفطرة السوية قبل أن يطرأ عليها انحراف. العقل الصريح المقصود به فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإذا طرأ عليها بعد ذلك طارئ، هذا الطارئ قد يثبت الفطرة التي فطر عليها ابن آدم إذا كان الطارئ نورا من الله سبحانه وتعالى، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يحرفها بعد ذلك عن الفطرة الله إلى أنواع الضلالات على اختلافها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يمسلمانه لأنه في الأصل على الفطرة أنه على الإسلام، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي عند مسلم حديث عياض بن غنم قال وإن الله عز وجل قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا كان العقل صريحا يعني ليس فيه شائبة من شوائب شياطين الجن والإنس، فإنه لا يصادم النقل الصريح، النقل الصحيح عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، يعني قد يكون في نصوص آيات الصفات ما يعجز العقل عن إدراكه، إلا أن هذا العجز لا يطال العقل ولا يطال النقل، أن هذا العجز لا يطال العقل لأن العقل له عتبة يقف عندها، العقل له عتبة يقف عندها. فعلى سبيل المثال أخذ الشيخ ما يشوف الشيخ، على سبيل المثال الدرك الذي لا يدركه العقل أو البعد الذي لا يدركه العقل فيما يتعلق بتفصيلات الصفات، كيفية الصفات، فالعقل يعلم معنى الصفة لكنه لا يدرك كيفيتها. قال الشيخ رحمه الله وإن كان في النصوص، يعني نصوص الصفات، من التفصيل، من تفصيل الصفات يعني ككيفيتها على سبيل المثال، ما يعجز العقل عن درك تفصيله هو لا يدرك تفصيله، على مثل هذا ينزل قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وعلى مثل هذا ينزل قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومثل قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، مع أن الله عز وجل أخبرنا بأن له علما وسمعا وبصرا وقدرة ويدا وعينا وساقا وقدما وأصابع إلى غير ذلك من الصفات، كل هذه معلومة المعاني، لكن إدراك كيفيتها على وجه التفصيلي حجبه الله عز وجل لأن العقول لا تستطيع ذلك. العقول تقصر عن هذا إذا كان الكلام يتعلق بمخلوق من عالم الغيب، فكيف إذا كان يتعلق بالخالق سبحانه وبحمده؟ فعلى سبيل المثال نضرب مثالا واحدا ولن نطيل، على سبيل المثال إذا قلنا أن الجنة، أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ومع ذلك الناس إلى زماننا هذا يحتفرون قبور بعض الفراعنة الذين نزلت هذه الآية في الخبر عنهم، ومع ذلك لا يرى الناس لا نارا ولا لهبا. هل هذا يحملون على تكذيب القرآن وتكذيب السنة والعياذ بالله؟ لا، نحن نصدق القرآن والسنة لا شك في ذلك، وليس عندنا تردد في ذلك، لكن إدراكنا لحقيقة العذاب محجوب لأنه من عالم الغيب. هذا هو، والكلام يتعلق بأمر متعلق بالمخلوق، عذابه ونعيمه. قل مثل ذلك فيما يتعلق بعالم الملائكة، فيما يتعلق بالصراط وبالميزان وبالحوض وبالقنطرة. الصراط لما ذكر النبي الميزان، لما ذكر النبي الحوض، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. في حياتنا هذه الدنيا الذي أبرد من الثلج يكون لاذعا لا يستطيع الإنسان أن يلمسه فضلا أن يشربه. في حياتنا الدنيا الذي أبيض من اللبن يكون متوهجا، يكون نورا وهاجا لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليه. الذي يكون أحلى من العسل يكون فيه لذعة، ليس كذلك؟ يكون حارقا يسبب حرقان وما أشبه ذلك. هذه باعتبار المقاييس الدنيوية التي نعيشها الآن. إذن إدراكها في الآخرة محجوب عن العقول، لا تدرك ذلك حتى ترده إن شاء الله. نسأل يجعلنا وإياكم من أهله من واردين. هذا فيما يتعلق بأمر خلقه الله عز وجل الذي هو الحوض. أن يكون العقل عاجزا عن إدراك تفصيل ذلك فيما يتعلق بصفات الله عز وجل هذا من باب أولى. هذا الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يصل إليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، يعني أن عقل باب توحيد الأسماء والصفات عقل إجمال باعتبار إمرارها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيف ندركه وبلا كيف نعلمه، وإلا فصفات الله عز وجل لها كيف. فصارت الحجج الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله باختصار: الحجة الأولى براءة العقل الصريح، براءة العقل الصريح من تهمة أن العقل يحيل إثبات الصفات، العقل لا يحيل ذلك. الحجة الثانية سلامة النقل الصحيح من الحاجة إلى التأويل لوضوحه، لوضوح النقل الصحيح في الدلالة على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. الحجة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ التام ولم يترك قائلا لقائل، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. دينكم اسم يطلق أو يوصف به كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الطهارة إلى الصلاة إلى التوحيد بجميع تفاصيله، فالله عز وجل أكمل الدين فيما يتعلق بالشريعة وفيما يتعلق بالعقيدة. الحجة الرابعة أن العقل والنقل لا يتصادمان ولا يتصادمان ولا يكذب أحدهما الآخر ولا يعارض أحدهما الآخر. والشيخ رحمه الله رد على هذه الدعوة، دعوة أن العقل مقدم على العقل على النقل، رد عليه بكتاب مطول تعرض العقل والنقل. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله: على أن الأساطين يعني العلماء الكبار، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني أن الأساطين من الأشاعرة الذين الشيخ في صدد الرد عليهم قوله رحمه الله: على أن الأساطين من هؤلاء، يعني من الأشاعرة الذين ألف الكتاب في الرد عليهم الذين يمكنوا الصفات الخبرية، هم أنفسهم يعترفون بأن العقل له سقف لا يتجاوزه، أن العقل لا يدرك كل شيء فيما يتعلق بعالم الغيب. قال رحمه الله: معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين، يعني على وجه التفصيل، لا سبيل له إلى اليقين على وجه التفصيل في عامة المطالب الإلهية، يعني في عامة المسائل المتعلقة بصفات الإله سبحانه وتعالى، بصفات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا اعترف كثير منهم بالقصور وندم بعد ذلك لما خاض في علم الكلام وتعرض لصفات الله سبحانه وتعالى بنوع من التأويل، كما ذكر الشيخ في أول الرسالة قول فخر الدين الرازي وأبي المعالي الجويني والشهرستاني وغيرهم كثيرون جدا من رؤوس الأشاعرة والمؤولة الذين خاضوا غمار التأويل ثم ندموا بعد ذلك وأدركوا عجز العقل أن يدرك حقيقة، أن يدرك كيفية الصفة، وأنه عاجز عن أن يكيف صفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات لا على ما هو عليه. يعني هذا ملخص البحث أو خاتمة البحث فيما يتعلق بالرد على المبتدعة. إذا كان كذلك، إذا كان أمر كذلك وأنهم محجوجون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخلص بعد ذلك والجادة التي توصل للحق الوقوف على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله رحمه الله: فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، يعني الواجب تلقي ذلك عن الوحي، والنبوات المقصود بها الوحي، والوحي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولتبين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن والسنة كلاهما حجة الله عز وجل على خلقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينطق بوحي وإنما يسكت عن وحي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. المبدأ يعني بدء الخلق، والمعاد يعني إذا وقف الناس أمام الله سبحانه وتعالى وجزي كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا يقرن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، مع أن أركان الإيمان ستة، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر. الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بالقدر، من حيث أن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ومن حيث أن الله عز وجل مدبر لملكوته لا يشرك في ذلك أحد سبحانه وبحمده، فالقدر داخل فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الإيمان باليوم الآخر فهو يتضمن الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر خبر إنما نزل به جبرائيل الذي هو ملك على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول، وما جاء به جبرائيل يسمى وحيا لأنه كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في حقيقته وحي عن الله سبحانه وتعالى. فصار الإيمان باليوم الآخر الوصول إليه عن الملائكة بعد الله سبحانه وتعالى، عن الملك الذي نزل بخبره على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسوله بالكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فتضمن اليوم الآخر الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. ينضاف إلى ذلك معنى آخر، وهو أن من آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن باليوم الآخر حمله ذلك على أن يعمل، أن يفعل الأوامر وأن يترك النواهي. قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمعاد بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما سبحانه وتعالى في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه وبحمده: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. هدى الله عز وجل به عباده من الضلال، وكشف الله عز وجل به مراده من القول من اعتقاد اليوم الآخر. بين النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الآخر من عدة جهات: من جهة وقته أنه محجوب عن الناس، يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، ومن حيث أشراطه التي تسبقه، قال الله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ومن حيث ما يقع في اليوم الآخر من العرصات كالظلمة التي دون الجسر ثم الجسر والحوض والميزان والقنطرة والترى إلى غير ذلك، وتطاير الصحف والملائكة التي على جنبتي الصراط تقول اللهم سلم سلم، والشفاعة بجميع أنواعها، هذه كلها متعلقة باليوم الآخر، ليست متعلقة بالجنة ولا بالنار، هذه متعلقة باليوم الذي هو اليوم الآخر. ثم بعد ذلك الجنة أو النار، البقاء والسرمدي، سواء في نعيم أو في عذاب والعياذ بالله. وكذلك متعلق الإيمان باليوم الآخر متعلق بما بعد اليوم الآخر من الكرامة لأهل الكرامة، ومن المهانة لأهل المهانة والذلة، أهل المعاصي والعياذ بالله، المعاصي والكفر. قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره عليه الصلاة والسلام، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة، هذه هي أصول البلاغ. أصول البلاغ أن يكون المبلغ كامل العلم بما يبلغ، وكامل القدرة يعني غير مكره على ذلك وغير عاجز عن ذلك، وكامل الإرادة يعني أنه يبلغ على الوجه الذي يراد منه. إذن هذه أصول البلاغ، وسيعيدها الشيخ أكثر من مرة، لكن الأمر هنا يتعلق فيما في مقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يأتي بعد النبي، هذا الذي يريد أن يصل إلى الشيخ رحمه الله، أنه لا أحد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أعلم منه بالله، ولا أقدر منه في البلاغ عن الله، ولا أكمل إرادة في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. فكمل صلى الله عليه وسلم في العلم، وكمل صلى الله عليه وسلم في القدرة، وكمل صلى الله عليه وسلم في الإرادة على ذلك. وهذا كله رد على الذين قالوا إنما يحكم في مثل هذه المسائل أساطين العلماء وعقول العلماء وما أشبه ذلك. فهو عاد بعد ذلك إلى المسألة من حيث أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم والفاعل، هذا من حيث التقرير في مبدأ البلاغ، أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه واحد، وقدرته الثاني، وإرادته، كمل كلامه وفعله. إذا كان متكلما كلاما تاما وقادرا على ذلك، يتكلم إذا أراد ويسكت إذا أراد، ومريدا لذلك غير مكره على ذلك، كان ذلك أبلغ في الدلالة وأنصح لمن للمتكلم معه. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان عنده عليه الصلاة والسلام نوع من عدم الإفصاح، علم عليه الصلاة والسلام أن الإفصاح سبيل إلى فهم المخاطب. قال: واحلل عقدة من لساني. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي، يريد أن يصدقني. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل تام القدرة فيما يتعلق بالخطاب، وفيما يتعلق بالقدرة عليه، وفيما يتعلق بالإرادة. ولهذا قال بعض العلم في تفسير قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أنفسكم تشمل النفاسة في كل شيء، أنفسكم زمنا كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أنفسكم مكانا من حيث أن مكة أنفس الأماكن، أنفسكم أخلاقا من حيث أنه قبل الإسلام كان يسمى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنفسهم فيما يتعلق بالفصاحة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصح الناس فيما يتعلق بدلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر. فتنزل مثل هذه الآية ومثل قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كل من جاء بعده مقصر عن مرتبة البلاغ التي أعطيها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك كله، فعلمه أتم علم، وقدرته عليه الصلاة والسلام على تبليغ الناس أتم قدرة، ما قصر عليه الصلاة والسلام ولا لحقه في ذلك تقصير ولا عجز، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وكذلك إرادته. قال الشيخ رحمه الله: ويدل على هذا أحاديث كثيرة جدا بل منعقد في قلوب الأمة كلها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأعلمكم به أنا، رواه البخاري وعن عائشة. قال رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، لأن المعلم ربه سبحانه وبحمده. ولهذا كمل علمه صلى الله عليه وسلم وأذعن له الكفار، وجعله الله سبحانه وتعالى بعيدا عن التهمة من حيث أنه قبل أن يكون رسولا ما كان يدري من الكتاب ولا الإيمان. هذا لا يعني أنه كان لا يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن البيان الذي فتح عليه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخبر عن الله عز وجل إنما جاء به الوحي. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجدك ضالا فهدى. فهدايته صلى الله عليه وسلم ليست هداية ضلال بمعنى أنه كان على ما كان عليه أهل مكة فيما يتعلق بعبادة الأصنام، وإنما معنى ذلك أنه كمل تعليم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من حيث تهيئته للخبر عن ربه سبحانه وبحمده. دنياكم، لما قال دنياكم صار الأمر يتعلق بالدنيا، لكن البحث هذا فيما يتعلق بخبر بالخبر عن الله عز وجل، سواء شريعته أو العقيدة فيما يتعلق بمسائل بحث العقيدة، أما فيما يتعلق بالدنيا. ومع ذلك حتى الصحابة، بما أنك فتحت هذا البحث، حتى الصحابة رضي الله عنهم في أمور دنياهم يستشيرون صلى الله عليه وسلم، ويكون رأيه ومشورته الخير والبركة والسداد والتوفيق. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا لا يعني كما يقول بعض ضلال هذا الزمان، لا يعني أن يقصى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الحياتية. المعاملات المالية من الدنيا ليس كذلك، والأحوال الشخصية الزوجة والذرية والبيت وشؤون التعامل مع الآخرين من أمور الدنيا، ومع ذلك تركها النبي عليه الصلاة والسلام معطلة ولا أخبرنا فيها. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لما قال له يهودي، قال أخبركم نبيكم كل شيء؟ كل شيء ما ترك شيئا؟ قال نعم، أخبرنا نبينا كل شيء، حتى الخراء، يعني حتى قضاء الحاجة. قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحه إلا أخبرنا فيه علما، وإن النبي، يعني إرغاما لأنف اليهود الذي سأل سؤال التندر، قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر بعظم وروث وبأقل من ثلاثة أحجار، يعني حتى في هذه الأمور التي تكون من أخص خصائص الإنسان عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم فيها علما. فقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ينزل فيما يتعلق بتأبير النخل، وفيما يتعلق بالأمور التي للإنسان فيها رأي. أما فيما يتعلق بباقي أمور الحياة الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام الشريعة كثير من مسائل الشريعة متعلقة تعلقا صرفا بأمور الحياة الدنيا، ومع ذلك توظف للدين، توظف للشريعة. فهذا قد يأخذ منه بعض الناس مطعنا فيما يتعلق بحجية قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من الضلال والعياذ بالله، بل هو ضلال مبين الذي يجعل هذا حجة في إقصاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإقصاء أقواله فيما يتعلق بالأمور الحياتية، هذا ضلال والعياذ بالله. هذا مباحث متعلقة بالغش وعدم الغش، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يكن يشتغل في النخل، وإنما كان يرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة. هذا من حيث الحديث الذين سألوا لما قال يا رسول خرج شيصا ما أثمرت كما ينبغي، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ينزل على هذا. وينزل على مثل هذه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم ليس ملزما، ومع ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل عندنا نحن أهل الإسلام ملزم أو غير ملزم؟ قوله ملزم. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن نؤكد على النقطة هذه، أن بعض الناس يجعل مثل هذا الحديث حجة له ألا يلتزم قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يزعزع قناعتنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا معقب لقوله ولا يرد أمره عليه الصلاة والسلام. ولهذا وصل الحال، حتى ما نطرف هذا لأن الكلام متصل، وصل الحال ببعضهم بعض زنادقة هذا الزمان إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام مقامه فينا مقام ساعي بريد فقط، جاءنا برسالة وبعد ذلك نفهمها كما نريد. هذه فيه زندقة أعظم من هذا؟ هذه زندقة وكفر. قال الشيخ رحمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، يعني الذي هو التعليم، تعليم الناس. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابقة لعلمه، هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، يعني علمه صلى الله عليه وسلم بذلك أكمل العلوم باعتبار أنه وحي من عند الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. يعني من قال بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بالله منه وأقدر على الخبر عن الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا ضلال بين والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أولا طعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم للخبر عنه سبحانه وبحمده. وطعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كفؤا لذلك, تعالى عن ذلك وتعالى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام, وطعن أيضا في الشريعة التي هي بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فقول الشيخ رحمه الله هو من الملحدين والضالين من حيث أنها طعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى, وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم, وطعن في خبره صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وبحمده, يعني النبوات خبر عموما فيما يتعلق بخبر الله عز وجل أمرا أو نهيا أو عقيدة أو شريعة. قال الشيخ لا من المؤمنين والصحابة, لا من المؤمنين أنه من الملحدين لا من المؤمنين, والصحابة والتابعون لهم بإحسان, ومن سلك سبيل طريقهم ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة, يعني أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم على سبيل الاستقامة من حيث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كل قول. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم في ثلاث طوائف, يعني المنحرفين عن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم من السلف ينقسمون بعد ذلك إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل التخييل, والثانية أهل التأويل, والثالثة أهل التجهيل. زاد ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة طائفتان, أهل التمثيل وأهل التعطيل, ثم قال وأهل سواء السبيل. فصارت الطوائف سبع طوائف أو ست طوائف, ست طوائف. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة هنا, أهل التخييل الذين يزعمون, نحن سنقرأها بعد قليل لكن معناها باختصار, أن أهل التخييل مؤدى قولهم أن النبي خيل للناس صلى الله عليه وسلم أن للرب سبحانه وتعالى صفات, لأن عقولهم لا تستوعب وجود رب إلا أن يكون له يدا وعينا وقدرة وسمعا, خيل لهم ذلك, وإلا في الحقيقة ليس لله عز وجل شيء من هذه الصفات. معنى ذلك أنه غش الناس, معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام غش الناس في خبر عن الله سبحانه وتعالى, ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استخف بعقول الناس من جهة ثانية. فهؤلاء يسمون أهل التخيل, وأهل التخيل في الحقيقة لا يثبتون صفات, ولهذا ينزل على أهل التخيل طائفة الجهمية المعطلة للصفات عموما, وطائفة الاتحادية والأصحاب العقائد الباطنية سواء كانوا قرامطة أو إسماعيلية أو غلاة الروافض أو غيرهم. وأهل التجهيل الذين قالوا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهم آيات متعلقة بالصفات نجهل معناها, يعني أن الله عز وجل إذا قال لما خلقت بيدي نجهل معنى اليدين, مع أننا ندرك هذا كلامهم هم, مع أننا نقر بأن لله عز وجل يدا, لكن ما معنى اليد نجهلها, يجهلون المعنى, يزعمون أنهم يجهلون المعنى. هذا معنى ذلك, أو معنى ذلك أن كلام الله عز وجل ليس بلسان عربي وليس مبينا. وطريقة أهل الإسلام فيما يتعلق بهذه الصفات سواء اليد أو غيرها أنهم يقولون أن الله عز وجل أن لرب سبحانه وتعالى يدا تليق بجلاله وعظيم سلطانه, لكن كيفية اليد محجوبة عن الله سبحانه وتعالى. أما أهل التجهيل فيقولون لله يد, لا ننكر ذلك كما أنكره أهل التخييل, له يد, لكن اليد لا نعرف معناه, فقد يكون معنى اليد معنى لا تدل عليه المفردة التي لها دلالة في اللغة العربية, قد تكون اليد السمع, وقد تكون اليد القدرة, وقد تكون اليد جبريل, وقد تكون اليد الجنة, وقد تكون اليد النعمة, فيجعل المعنى عائما, لا يجعل لو أظهروا المعنى لعرف الناس حقهم أو باطلهم. إذا قالوا أن اليد هي القدرة عرف الناس أنهم مبطلون, لأن اليد شيء والقدرة شيء. لو قالوا أن اليد يد تليق بالرب سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي المخلوقين عرف الناس أنهم محقون, لكن لما قالوا هي يد لا مدلول لها وإنما ما يثبت لا يثبت منها إلا مجرد الأحرف ومجرد المفردة, معنى ذلك أنهم يقولون أن الله عز وجل خاطبنا بكلمات نجهل معناها. هؤلاء هم طائفة المفوضة الذين يقولون بتفويض المعنى لا تفويض الكيفية. أهل السنة والجماعة مفوضة فيما يتعلق بالكيفية لكنهم ليسوا مفوضة فيما يتعلق بالمعنى, فنحن نعتقد تفويض الكيفية إلى الله, يعني نقول علمها عند الله سبحانه وتعالى. هل في هذا عتب علينا؟ هذه طريقة أهل الإسلام, كل صفات الله عز وجل التفويض فيها عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالكيفية. أما المفوضة الضلال الذين قال ابن تيمية رحمه الله أنهم شر أقوال أهل البدع, قالوا التفويض متعلق بالمعنى من أصله, معنى ذلك أن كلام الله عز وجل ليس كلاما عربيا. أنت تخيل لو أن إنسان قال لك في يدي كتاب, لا ينصرف ذهنك إلا إلى الكتاب الذي تطلق عليه المفردة, كتاب له غلاف وله أوراق فيه كلام ويقلب ما أشبه ذلك. لكن لو قال أنا ما أردت الكتاب، أنا أردت الإناء أو أردت الماء أو المنديل، مع ذلك أن مفردة الكتاب أطلقت على معناها المعروف في اللغة أو على معنى غير معروف، على معنى غير معروف. هذا معنى التجهيل، أن الله خاطبهم بكلام يجهلون معناه. هذا معنى ذلك أن كلام الله عز وجل مجرد ألغاز، ليس بكلام عربي ولا مبين ولا فصل ولا أحكمت آياته ولا غير ذلك، بل هو ألغاز غير مفهومة المعنى. فهؤلاء يسمون أهل التجهيل. الطائفة الثالثة أهل التأويل، الذين أولوا صفة من معنى إلى معنى ثاني، وهذا وصف يشمل كثيرا من الطوائف، يشمل طوائف كثيرة، الذين أولوا الصفات إلى معنى غير مراد، من معنى مراد إلى غير مراد، سواء حملوها إلى صفة ثانية أو حملوها إلى صفة لم تثبت لله بالأصل، لم ترد له في الكتاب ولا في السنة، قد تكون نقصا ينزه عنها الرب سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، ربما يؤولون صفة اليد فيقولون المقصود باليد القدرة، تبارك الذي بيده الملك يعني القدرة، فأولوها إلى معنى صفة ثانية. عندنا نحن أهل السنة والجماعة نثبت صفتين جميعا، صفة اليد لله سبحانه وتعالى وصفة القدرة لله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من التأويل، حمل صفة على صفة معناه أن يعطل إحدى الصفتين. والنوع الثاني من التأويل أن يحمل الصفة إلى صفة ثانية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، بل قد تتضمن نقصا. مثال ذلك الذين قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، لم يرد لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أن استوى في لغة العرب بمعنى استولى. هذا فيما يتعلق بالرد الأول. وفيما يتعلق بالرد الثاني، إذا قيل أن الله عز وجل استولى على العرش، معنى ذلك أنه كان في أول أمر تحت ملكه سبحانه وتعالى أو كان مغلوبا عليه؟ كان مغلوبا عليه والعياذ بالله. فالمقصود أن أهل التأويل لهم وجهين، إما أن يحملون الصفة على صفة ثانية، وإما أن يحملون الصفة على صفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وقد تتضمن نقصا كما قلنا. الطائفة الثالثة التي أضافها ابن القيم رحمه الله طائفة التمثيل، وهؤلاء ضلالهم بين، الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. وهؤلاء أول من ظهر منه التمثيل في الإسلام الرافضة، أول من ظهر منهم التمثيل تمثيل الله عز وجل بخلقه هم الرافضة، حتى قالوا أن الله عز وجل مثل خلقه سواء بسواء، ولهم قول فيما يتعلق بالتمثيل تقشعر منه الأبدان. ثم انتقلت بدعة التمثيل بعد ذلك إلى الكرامية وإلى غير الكرامية. فالتمثيل في حقيقته مصادمة لقول الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني مصادمة صريحة لكلام الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ليس كمثله شيء. فهؤلاء الطوائف الأربعة ضلالهم بين. الطائفة الخامسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وننتبه جيدا، ذكر ابن القيم رحمه الله طائفة التعطيل، طائفة التعطيل مظلة لكل هذه الطوائف، لأن الذين خيلوا عطلوا الصفات، والذين مثلوا عطلوا الصفات، والذين أولوا عطلوا الصفات، والذين قالوا بالتجهيل عطلوا الصفات. فالتعطيل وصف غالب للجميع كلهم، أو وصف ينطبق على الجميع كلهم. ولهذا ابن القيم نفسه قال في بعض مؤلفاته، قال الطوائف على اختلاف شعبه فيما يتعلق بالصفات الخبرية، على اختلاف مشاربهم وتأثرهم بعلم الكلام أو المناطق اليونان أو ما أشبه ذلك، كلهم يعودون إلى بدعة تعطيل الصفات، لأن من أثبتها على الوجه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو عطلها من أصلها فكلا الطائفتين معطلة للصفة التي تجب لله عز وجل وتليق بمقام قدسية سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره عز وجل، الله عز وجل قدوس سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته لا يشبه بخلقه. هذا من حيث التشبيه، كيف بالتعطيل؟ التعطيل من باب أولى والعياذ بالله. والطائفة السادسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله طائفة سواء السبيل الذين هم أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلا من متكلم ومتصوف، الذين قالوا أن الله عز وجل خيل أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم خيل للناس صفات في الحقيقة لا يوصف الله عز وجل بها، باعتبار أن عقولهم لا تستوعب الإقرار بوجود الله عز وجل حتى تخيل لهم صفات على وفق ما يرونه في واقعهم. فقالوا أن الله عز وجل، أو يقول أهل التخييل أن الله وصف نفسه بأن له يدا وعينا وسمعا وقدرة وإرادة وعلوا وما أشبه ذلك، لأنهم يرون هذه الصفات في ذواتهم أو في غيرهم، فقربها الله عز وجل من حيث الخبر عنه لا من حيث إثباتها له، تعالى عن ذلك علوما كبيرا. وهنا نوع ثاني من أهل التخييل ذكر، هذا موضع أن يذكر بالطائفة الثانية من المخيلة، هذه الطائفة الأولى فيما يتعلق بأهل التخييل. الطائفة الثانية من أهل التخييل الذين أدخلوا التخييل في باب النبوات، وهؤلاء من غلاة الزنادقة سواء كانوا نصيرية أو غيرهم. قالوا أن النبي لا يكون نبيا إلا أن تكون عنده قوة تخييلية إضافة إلى صفاء النفس وخلوها من الشواغل، فإذا اجتمع هذا العنصران صار نبيا. هذا هو اعتقاد ابن سينا بالمناسبة فيما يتعلق بالنبوات، ابن سينا وغيره. وذكر هذا باستفاضة الشيخ رحمه الله في الرسالة الصفدية، ذكر أن عقيدة غلاة الفلاسفة سواء ابن سينا ولا الفارابي ولا عبد الحق بن سبعين ولا غيرهم رأوا أن النبوة لا يكون النبي نبيا إلا بهذين الوصفين. يعني مسألة أن الله عز وجل يصطفي من الملائكة من يشاء ومن الرسل من يشاء هذا غير وارد عندهم. مسألة أن الله عز وجل سمى أنبياء ومصطفين الأخيار، وأن الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره للرسالة، هذا غير وارد. لا يرون أن النبوة اكتساب، أن النبوة اصطفاء، يرون أن النبوة اكتساب لكن بهذين العنصرين، أن تكون عندك قوة تخييلية تجعل السامع لكلامك يتخيل أشياء أنت تريدها. وبالمناسبة هذا في زماننا هناك من يدعو إليه ويسمونه بأسماء تلمعه نوعا ما، وهي التأثير عن بعد، أن تؤثر في المخاطب حتى تخيل له شيئا أنت تريده ولو كان غير واقعيا. فإذا كان عنده قوة تخيلية تؤثر في السامع حتى يكون في خدمتك، حتى يصلي كما يريد كما تريد أنت، حتى يفعل من الشريعة ما تريد ويترك ما لا تريد، بمجرد أن تخيل له الجنة والنار بأمثلة مضروبة، ولا في الحقيقة ليس هناك نعيم له هذه صورته وجنة هذه صورته ونار هذه صورته وعذاب هذه صورته، وإنما قوة تخيلية كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أنه سبق إلى ذلك صفاء نفسه من الشواغل والعوالم، التقلل من الطعام والتقلل من الخلطة والتقلل من الشراب والتقلل من الجلوس في الضوء، فيبقى في عتمة متقلل من الكلام مخاطبة الناس ومن الشراب، حتى تثور عنده أخلاط ذهنية ملخولية، سماها ابن القيم أخلاط ذهنية، سماها ملخولية، يعني مثل الطيش التي يسمونها الآن أو في بعض صورها في بعض التمارين يسمونها رياضة اليوغا. على كل حال هي لها تواصل بهذه الرياضات الذهنية. فإذا كان عندهم اللبنة الأولى من حيث صفاء الذهن، ثم صارت عنده القوة الثانية أن يخيل للناس ما يريد هو ما يريد، صار النبي، ما عنده مشكلة. ولهذا قالوا أن النبوة تحصل بالاكتساب. هذه رد الزندقة، هذه رد عليها الشيخ رحمه الله في كتابه السبعينية في الرد على عبد الحق بن سبعين، وفي كتابه الصفدية، لأنها كانت رائجة في زمن ابن تيمية رحمه الله. اكثروا الأنبياء في زمن ابن تيمية أو الذين يزعمون أن النبوة حصلت لهم، بمجرد ما يجاور في الخرابات وبمجرد ما ينعزل عن الناس يصيح خاطبني الحق، حدثني ربي عن قلبي عن ربي، هكذا مباشرة، لا حاجة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا للنبوات. حتى أن بعضهم قال ما في الجبة إلا الله، يعني بس وصل به الحال إلى أن يعتقد أن الله عز وجل حل فيه والعياذ بالله. حتى أن وصل الحال إلى بعضهم أنه يقول سبحاني ما أعظم شاني، مثل ما ينسب هذا إلى عبد الحق إلى أبو يزيد البسطامي، وإن كان بعضهم يقول ما كان هذا ثابتا عن أبو يزيد البسطامي وينسب إلى غيره على كل حال، لكن هذا قاله صراحة عبد الحق بن سبعين. فوصلت بهم البدعتان، بدعة التخيل في الآخرين، حتى صاروا يخيلون لأنفسهم أن الحق يكلمهم، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا، وما كلمتهم إلا الشياطين أو أخلاطا ذهنية وجنون وهبل. ومع صفاء النفس يسمونه صفاء النفس، الجوع الدائم والتقلل من الطعام والشراب، حتى انعكس ذلك إلى أن أضر ذلك بعقولهم، فصاروا يرون أنهم فوق السحاب وأن الناس تحتهم وما أشبه ذلك. هذه الرياضات الذهنية في أصلها مأخوذة من ثقافات هندية قديمة التي تسمى اليوغا وتسمى التأملات والإلهام وما أشبه ذلك، بل إن بعض أهل العلم في زماننا يقولون أن بوذا الذي يعده بعض الناس حكيما، بوذا كان يمارس هذه الرياضة، بوذا وماني وكونفوشيوس وغيرهم من أصحاب الملل القديمة الذين هم في الحقيقة لا يقرون بالنبوات ولا بالمعاد ولا بغير ذلك. أصل رياضة أصل حكمتهم المزعومة أصل حكمتهم مبنية على هذين الأمرين، القوة التخيلية والتقلل من الطعام والشراب، حتى أضر ذلك بعقولهم، ثم صار يخيل إليهم أنهم رأوا شيئا ولم يروا، ويخيل إليهم أنهم خاطبهم الرب سبحانه وتعالى أو خاطبهم، طبعا لا يقرون بوجود الله، بوذا وما أشبه ذلك، يقول خاطبنا العقل الفعال يعني القوة التي لها تصرف في الكون ما أشبه، أما إن يقال بوجود الله فهم لا يقرون بوجود الله. والغريب نختم بهذا حتى ما نطيل عليكم، الغريب أن في بعض في في في زماننا هذا أن بعض الحمقى من أبناء الإسلام يرون أن مثل هؤلاء لا يستبعد أن يكونون أنبياء. هذا سمعنا في بعض القنوات يقول أن بوذا وماني وكنفوشيوس ومزدك وزرادشت أن هؤلاء وأفلاطون وسقراط أن هؤلاء لا يبعد أن يكونون أنبياء. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا مشهورين بالحكمة. طيب كل من قال أنا حكيم نصدقه بالحكمة أولا فضلا أن يكون نبيا أو غير نبي، ثم هل النبوة تحصل بالاكتساب؟ فمثل هؤلاء والعياذ بالله يطرحون بعض الأطروحات التي في حقيقتها زعزعة لركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالنبوات والإيمان بالملائكة والإيمان بوجود الرب سبحانه وتعالى، بمجرد دعوة أن الناس رأوا أن بوذا حكيما إذن لا يبعد أن يكون حكيما لكن أن يكون نبيا، لكن أضافوا إليه الناس استلحقوا عليه بعد ذلك قصص وأكاذيب وما أشبه ذلك. الهنود أنفسهم يرون أن بوذا وأن ماني وحتى الصينيين يرون أن كونفوشيوس أنه ما كان على ملة، أنه ما كان مقرا بوجود النبوة، هم أنفسهم أهل ملته أهل إقليمه أهل بلده، كونفوشيوس كان في الصين وماني كان قريبا من بلاد النيبال، وكذلك فيما يتعلق بزرادشت ومزدك كلهم قريبين من بلاد فارس. فهؤلاء أهل ملتهم أهل أقاليمهم يرون أنهم لا يقرون بالنبوات ولا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يقرون بالشريعة. ثم يأتي بعض دهماء الناس أو بعض الخلوفة في هذا الزمان يقول لماذا لا نستوعبهم في جملة الأنبياء، حتى أن بعضهم في زماننا يقول أن أفلاطون أنا أعتقد أن أفلاطون نبيا وأن سقراط بعد خذ معه حصلت له النبوة. لماذا؟ قال لأنهم كانوا حكماء في اليونان، والحكيم في ذلك الوقت لابد إذا كان حكيما وله سمعة وله جمهور لابد أن يكون عنده شيء من النبوة، إما أن يكون تابعا لنبي أو أن يكون نبيا. عندنا ليس قبلهم أنبياء مذكورون، إذن خلوهم أنبياء وقضينا. هذا استخفافهم بالشريعة واستخفافهم بالنبوة. وإذا خرج في زمن الإنسان يدعي الحكمة نلحز بالأنبياء الأولين، هذا كذب والعياذ بالله وجرأة. وبعض الناس مثل ما يقول خالف تعرف ويطرح أطروحات أراد بذلك أن يصرف وجوه الناس، وهي زعزعة لركن ركيم من أصول الإيمان، بل زعزعة للدين كله. نختم عند هذا، نسأل الله يثبتنا وإياكم ونرزقنا وإياكم من النافع العمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.